والشراب وتجنيبها عما يلوثها ويفسدها قاعدة من القواعد قواعد الشرع، وفيها سبق لأوامر الشرع وتعاليمه في المحافظة على البيئة وفي المحافظة عن تجنب التلوث والذي يكون منه المرض والهلاك. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حمل اللبنة من النقيع، والنقيع مكان بعيد عن المدينة، عنده حمى إبل الصدقة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيه إبل الصدقة لتأكل وترتع حيث المراعي الخصبة. تأكل وتسمن وتهيأ بحيث يستفاد منها عند الطلب. ولما حمل الصحابي هذا اللبن من ذلك المكان المسمى بالنقيع، وقد عرفه الإمام النووي بأنه مكان قريب من وادي العقيق، بينه وبين المدينة مسافة، نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة العظيمة، وهي أنه كان الأولى به أن يخمر هذا اللبن، يعني يغطيه ولا يدعه مكشوفا يسير به هذه المسافة الطويلة، لأن تركه مكشوفا قد يعرضه لأمور التلوث بأنواعه المختلفة. ونبهه إلى أن من وسائل حفظه إن لم يجد غطاء كاملا لفم الإناء أن يعرض عليه عودا فعرض هذا العود على فم الإناء يكون محرزا ومانعا من تسرب بعض الأشياء إليه، وهذا أقل ما يمكن، لكن تغطيته هي الأصل. وهكذا وجه صلى الله عليه وسلم الناس أن يأخذوا بوسائل الحفظ خاصة بالليل، فإن كان سقاء ربطوا فمه أو كوه، بمعنى أنهم ربطوا فمه حتى لا يتسرب إليه شيء. وإن كان بيتا أغلقوا الأبواب حتى لا يدخلها الشياطين أو بعض الحيوانات الضارة الضالة كالكلاب أو بعض الدواب، فإنها تؤمن البيوت بإغلاق أبوابها، وهكذا ينبغي للإنسان أن يتحصن من تسرب هذه الأمور الملوثات والمؤذيات. بأن يدعو الله تعالى ويستعيذ بالمعوذات وبتسمية الله سبحانه وتعالى وبسؤاله أن يجنبه الشياطين وأن يحسره دونهم حتى لا يكون لهم عليه سبيل. كل هذا من آداب الحياة ومن آداب المأكل والمشرب والنوم واليقظة، فما أعظم هذا الإسلام الذي وجه معتنقيه بأن يأخذوا بالأسباب وأن يعتمدوا على الله جل وعلا وأن يتوجهوا إليه في أن يحفظهم ويمنع عنهم كل سيئة ورذيلة وأذى بما يحقق لهم الحياة الطيبة المباركة. فهذا الحديث جاء يدل على أن هذا الرجل الذي جاء باللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشربه فهو من أدلة جواز شرب اللبن، وأنه لا محظور في شرب اللبن، بل إن الله سبحانه وتعالى أنعم على بني آدم بأن جعل من أغذيتهم ومن مآكلهم ومشاربهم اللبن، جعل اللبن يعتمدون عليه ويتزودون منه ويكون لهم غذاء كاملا. نعم. قال وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكرياء ابن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر يعني بمثل الرواية السابقة لكنه لم يذكر توكية السقاء وغلق الأبواب بالليل وإنما أطلق ذلك وهو مستحب ومطلوب ويكون بالليل على سبيل الأولى. نعم. قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز شرب اللبن قال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني في قصة سقيه سقي النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. نعم. الذي أخذه من الشاة الكثبة من اللبن. نعم. قال لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. وفيه الرواية الأخرى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الكثبة بضم الكاف وإسكان الثاء المثلثة وبعدها موحدة وهو الشيء القليل وقوله فشرب حتى رضيت معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته أنه شرب حاجته وكفايته وكفايته. وقوله مررنا براعي هكذا هو في الأصول براعي بالياء وهي لغة قليلة والأشهر براع يعني متى نون الاسم يحذف منه هذه الياء التي هي براعي حرف علة التي هي حرف علة يقال راع حيث يثقل ذكر حرف العلة مع التنوين. وأما شربه صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا لأنه كان راعيا لرجل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرى. قال والمراد بأهل من أهل المدينة يعني من أهل مكة لأن مكة مدينة من المدن وصاحبه الشياه كان يقيم بها والراعي يخرج بالغنم لترعى ثم يردها إليه ومن هنا وصف بأنه من أهل المدينة المراد بها مطلق المدينة وليس المراد بها المدينة النبوية. نعم. كما جاء في الرواية الأخرى وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب والمراد بالمدينة هنا مكة وهي رواية لرجل من قريش. وهكذا جاءت رواية أن هذا الغنم أنها هذه الأغنام لرجل من قريش والقرشيون يسكنون مكة فكأنه لرجل من مكة من مدينة مكة. نعم. قال فالجواب عنه من أوجه أحدها أن هذا كان رجلا حربيا لا أمان له، يعني كان مقاتلا وكان عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يباح ماله إذا تمكن منه مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب من هذا المال على أنه مباح له، حيث إنه مال حربي. نعم. أحدها أن هذا كان رجلا حربيا لا أمان له، فيجوز الاستيلاء على ماله. والثاني يحتمل أنه كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يمون عليه، بمعنى يمون عليه يعني لا يجد حرجا في استخدام ماله، بل إنه يسر لو علم بأن النبي أخذ من ماله، يعني يفرحه ذلك. هذا معنى يدل عليه. نعم. ولا يكره شربه صلى الله عليه وسلم من لبنه. والثالث لعله يعني أن صاحب المال أعطى الإذن للراعي أنه متى جاءك إنسان يريد أن يشرب من اللبن فأسقه، فيكون عنده الإذن العام، ولذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر أن يشرب. نعم. والثالث لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد، ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم. والرابع أنه كان مضطرا، يعني والرابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به العطش مبلغا فهو مضطر للشرب فشرب وإن لم يكن ثمة إذن. ولعل هذا يستبعد لأنه لا يتوافق مع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومع ورعه وتقواه. نعم. قوله سراقة بن مالك بن جعشم هو بضم الجيم والشين المعجمة وإسكان العين بينهما، ويقال بفتح الشين جعشم، والرواية المشهورة جعشم. نعم. حكاه الجوهري في الصحاح عن الفراء، والصحيح المشهور ضمها جعشم. قوله فساخت فرسه هو بالسين المهملة وبالخاء المعجمة، ومعناه نزلت في الأرض، يعني غاصت فرسه في الأرض، وهذا كان يعني من تنكيل الله سبحانه وتعالى به، لأنه جاء يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وأصاحبه أبا بكر، وأن يلحق بهما وأن يعرضهما للخطر، فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يمكن سراقة من هدفه، فأساخ فرس قدمي فرسه في التراب، مع أن الأرض كانت جلدة، ومعنى جلدة يعني صعبة صلبة، ومع ذلك غاصت قدم الفرس في الأرض. نعم. ومعناه نزلت في الأرض وقبضتها الأرض، وكان في جلد من الأرض، وكان في جلد من الأرض كما جاء في الرواية الأخرى. ها؟ جلد؟ من هذا اللي ضبطه؟ ما هي مضبوطة. من الذي ضبط؟ معروف الأرض الأرض الجلدة، ما يقال الأرض الجلدة. نعم. وقوله فقال ادعوا الله لي ولا أضرك فدعا له، يعني أن سراقة رضي الله عنه استسلم لما رأى هذه الآيات وعرف أنه لن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى النبي أمانه، وفي بعض الروايات أنه أسلم وسأل النبي أن يدعو الله له حتى ينجيه من هذا الكرب الذي وقع فيه. نعم. قال هكذا وقع في بعض الأصول، في بعض الأصول ادعو الله بلفظ التثنية للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وفي بعضها ادعو بلفظ الواحد، يعني هو طلب الدعاء إما من النبي صلى الله عليه وسلم وحده أو من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولذلك قال ادعو الله لي. نعم. قال وفي بعضها ادعو بلفظ الواحد وكلاهما ظاهر. وقوله فدعا له ثمامة فانطلق، هنا قوله فدعا له ثمامة أو ثمامة، هذه اللفظة يعني ذكرها هنا فيه غرابة، لأن صاحب القصة هو سراقة ابن مالك ابن جعشم، ولا يعرف أن له لقب اسمه ثمامة أو أن له ارتباط بثمامة، ولذلك يعني بقي هذا الإشكال، ولم يكن موجودا في نص حديث مسلم، وإنما جاء في شرح الإمام النووي، ولعله سبق قلم أو أن الكلمة تحرفت وتصحفت عند بعض النساخ، والله أعلم. نعم. ها؟ أيوة. مو هذا هو؟ ليست موجودة في متن الحديث، لكنها في شرح النووي. ولم يظهر لي يعني مناسبة ذكرها. نعم. ها؟ لو قال ايه؟ قال ثمت فانطلق بعدها، لكن ثمت ما ترسم بهذا الرسم، ثمامة. ها؟ تمامه، او قلنا تمامه، اي تمامه ممكن، فدعا له تمامه. ايش مناسبة تمامه؟ بعد فانطلق تم له الدعاء. اقرأ العبارة كده وادخل عليها تمامه وشوف تستقيم ولا ما تستقيم. قال وفي بعضها ادعو بلفظ الواحد، أيوه، وكلاهما ظاهر. طيب. وقوله فدعا له ثمامة فانطلق، فدعا له تمامه فدعا له يعني تمام الحديث. نعم. فانطلق. هذا أنا في ما يظهر لي أن هذا التقدير كله تكلف، وقد راجعنا يعني النسخ الأخرى لم يذكر فيها هذا، إلا الطبعة المصورة من هذه الطبعة، وهذا شيء طبيعي أن تذكر بهذا الأسلوب، لكن ظننت أن هناك نسخ أخرى من هذا الكتاب لعلها عند بعضكم وتكون فيها الكلمة واضحة. تراجع ولم تتضح لنا الكلمة. نعم تراجع. إيه لكن لعله يعني الكلمة غير تمام فمامة هي التي جاءت في الرواية الثانية. طيب نستمر. نعم. فانطلق كما جاء في غير هذه الرواية. قال: وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله حبس فرس سراقة بن مالك من أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. وهذا أيضا الحديث دل به الإمام مسلم على جوازه ومشروعية شرب اللبن، بل إنه في هذا كان محلا مدح وثناء، لأن الله تعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم لأن يشرب اللبن وصرفه عن شرب الخمر. وأول جبريل هذا الفعل أن الله هدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الفطرة، فالمسألة لم تكن خاصة به عليه الصلاة والسلام، بل شملته وأمته، مما يدل على مشروعية شرب اللبن وتفضيله على شرب الخمر. نعم. فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك، يعني لضلت وغوت كما هو شأن الأمم التي تبيح لنفسها شرب الخمر، فإنها من الأمم الضالة، بل إن بعضها بلغ به الضلال إلى أنه يعتبر شرب الخمر نوع من التعبد في ليلة مولد النبي عيسى عليه السلام، وهذا غاية في الضلال. نعم. قوله بإيليا هو بيت المقدس، هذا اسمه اسم بيت المقدس إيليا، ولعله معناه مكان العبادة، وبعضهم ينطقه إيليا بحذف الياء بعد الهمزة وتكون إيليا. نعم. قال: وهو بالمد ويقال بالقصر، ويقال أيضا بالمد وبالقصر، إيلياء هذا بالمد، وإيليا هذا بالقصر. نعم. ويقال إيليا بحذف الياء الأولى، وقد سبق بيانه. وفي هذه الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين، فقيل له: اختر أيهما شئت، كما جاء مصرحا به في البخاري. يعني أن بعض الروايات جاءت وخيرت النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ورد الخمرة. نعم. قال: وقد ذكره مسلم في كتاب الإيمان في أول الكتاب، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن